مشي سرتي ما قالش حاجة، ما كانش نفسه يقول لي حاجة. ما جابش سرتي ما قالش حاجة، ما كانش نفسه يقول لي حاجة. وحب ولا لسه ما ظنش سهل انت، وحب ولا لسه ما ظنش سهل انسى. سأل عليا سأل عليا بإيه، سأل عليا بكلامه ولا عليه، سأل عليا سأل عليا بإيه، سأل عليا بكلامه ولا عليه. بس وعدكن قلتولو سألت عليه، ما جابش سيرتي ولا ولا لي بس اوعى تكونوا قلتوا له سالت علي ما جبش سيرتي.